تخليدا الانتصارات السادس من اكتوبر. الاذاعه المصريه بالتعاون مع اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه تقدم ابطال النصر. ابطال النصر. يصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في برنامج أبطال النصر. ونحن نحتفل أيها السادة بانتصارات أكتوبر، نحن على موعد اليوم مع بطل فوق العادة من أبطال النصر. بطلنا اليوم هو أول قائد لقوات الدفاع الجوي المصرية. بطلنا الفريق محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر 73. أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم، نورتنا ونورت الشاشة الفضية. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. سيادة الفريق محمد علي فهمي، تحب سيادتك نبدأ منين؟ نبدأ من نشأة سيادتك ولا من بداية إنشاء قوات الدفاع الجوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وباختصار، أنا من مواليد 11 أكتوبر سنة 1920 بمحافظة الجيزة. حصلت على الثانوية العامة من مدرسة فؤاد الأول سنة 1937. اتخرجت من كلية القادة والأركان سنة 51، واشتغلت بعدها بهيئة عمليات القوات المسلحة. بعد كده توليت قيادة مدفعية مضادة للطائرات بألمازة، وبعدها رئيس أركان المدفعية مضادة للطائرات. سيادة الفريق محمد علي فهمي، ممكن نعرف من سيادتك تاريخ إنشاء قوات الدفاع الجوي؟ مصر عرفت الدفاع الجوي بعد معاهدة 37 بتشكيل أول بطاريات مدفعية مضادة للطائرات، وفي سنة 1960 كانت نقطة البداية في تطوير السلاح على يد المشير عبد الحكيم عامر. الحمد لله على السلامة يا عبد الحكيم. الله يسلمك يا ريس. قولي ايه الاخبار، عملت ايه في موسكو؟ تمام يا ريس، زي ما اتفقنا كان طلب الوحيد الحصول على صواريخ مضادة للطيارات، وفعلا نجحت الزيارة، وحيبعتولنا اول شحنة من صواريخ سام 2 بعد كام شهر. عظيم يا عبد الحكيم، عظيم. عايزين بمجرد وصول اول شحنة من الصواريخ الروسي دي نبدأ في تشكيل ألوية صواريخ الدفاع الجوي. عندك حق، لازم يكون لمصر قوات قادرة على الدفاع عن سماء مصر، وتكون غطاء لقوات مصر البرية. وكانت هزيمة 67، وبالطبع حصل الدفاع الجوي على نصيبه من الهزيمة، وخسر قرابة 50% من إجمالي تسليحه. نخب نصر جنرال ديان. نخب نصر جيش الدفاع جنرال رابين. لولا وجودك على رأس الجيش دفاع ما انتصرنا جنرال ديان. كلنا صنعنا النصر رابين، وانت لك الفضل كرئيس لأركان جيش الدفاع. نعم نعم. نخب النصر، بواسطة قواتي الجوية أستطيع غزو أي مكان في العالم حتى ولو كان في القطب الشمالي. وكالعادة استغلت إسرائيل النجاح ده، وتعاقدت مع الولايات المتحدة على إمدادها بصفقة من الطائرات الحديثة من نوع الفانتوم وسكاي هوك. عرفنا من الأفلام ووسائل الإعلام إن إنشاء منظومة الدفاع الجوي واجهته صعوبات كتير، ممكن نعرف الصعوبات دي؟ كنا بنستعين في بداية فترة إنشاء منظومة الدفاع الجوي مع رجال القوات المسلحة، وكان لازم لنا غطاء عشان نقدر نستكمل عملنا. وبالطبع كان الغطاء ده من المدفعية المضادة للطائرات. ايه اللي انا سمعته ده يا ديان؟ بكل اسف يا فندم، كل اللي سمعتيه حقيقة. المصريين فعلا بيحاولوا يبنوا هائط لصد الطائرات. وانتم ساكتين على كده ازاي يا سيادة الجنرال؟ معالي رئيسة الوزراء، احنا مش ساكتين ابدا. احنا سببنا للمصريين خسائر كتيرة كتيرة جدا، وكمان سببنا خسائر للشركات المدنية اللي بتتعاون معاهم. لكن ايه ادان ديان؟ لكن ايه؟ لكن لا يوجد لدينا معلومة كاملة عن كافة اماكن بناء المنظومة. ده بالإضافة إلى أن المدفعية المضادة للطائرات بتصنع عليهم غطاء جيد بيهميهم. يبدو أنك معجب بنشاط قادة مصريين جنرال ديان. سيدتي رئيسة الوزراء، يجب ألا يستكمل المصريون حائط الصواريخ بأي شكل جنرال، مفهوم؟ مفهوم؟ ورغم التضحيات العظيمة لتحملها رجال المدفعية المضادة للطائرات، كان العدو بينجح في معظم الأحيان في إصابة أو هدم ما تم تشييده. لازم حل المشكلة دي يا سيادة اللواء. معالي الوزير، احنا انتهينا بالدراسة والتخطيط ان اتمام بناء حائط الصواريخ يكون باتباع احد خيارين. الاول القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام، واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات، وقبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات. الخيار الثاني هو الوصول بكتائب حائط الصواريخ إلى منطقة القناة على وسبات بأسلوب الزحف البطيء، وده حيكون بإننا نقوم بإنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفي له. أنا بفضل الخيار الثاني يا سيادة اللواء. ابدأوا على بركة الله. وفعلا استقر الرأي على الخيار الثاني، فتم إنشاء مواقع النطاق الأول شرق القاهرة، وتم احتلالها دون أي رد فعل من العدو، وتم التخطيط لاحتلال ثلاث مناطق جديدة تمتد في منتصف المسافة بين غرب القناة والقاهرة. وفي يناير سنة 1970 سافر الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي. فخامة الرئيس ليونيد برجينيف، أود أن أوضح لسيادتك أن مصر بتطلب إمداد بصواريخ جديدة ومعدات إلكترونية حديثة. نعم فخامة الرئيس ناصر، أعرف أنكم تريدون تعويض الفارق بين الطيران الإسرائيلي والدفاع الجوي لديكم. تمام يا سيادة الرئيس، وأهم ما في ذلك صواريخ سام 3 للتعامل مع الطيران المنخفض. أتفهم ذلك فخامة الرئيس ناصر، وسوف نرى ما يمكننا مساعدتهم به. وفي الربع الأخير من سنة 1969 والعدو بيفكر على محورين، الأول رد موجع يوجع المصريين، والثاني البحث عن طريقة لوقف حرب الاستنزاف. أنا لا أؤيدك في الرأي يا جنرال شموائيل. تلك نظرتي بصفة قائد القيادة الجنوبية لجيش الدفاع على الجبهة المصرية. يجب ألا نهمل منظومة الدفاع الجوي التي تقوم مصر ببنائها. لا تعلم يا جنرال أن من يملك السماء يملك الأرض، ونحن نملك السماء، ولا بد من ضربة جوية موجعة للمصريين. نعم، علينا إذن تنفيذ الخطة بوكسير بتوجيه غارات جوية متلاحقة على القوات المصرية على طول القناة. دعنا نرى ماذا ستفعل قوات الدفاع الجوي في مواجهة خطتنا تلك. نعم، نعم، لنرى ماذا ستفعل قوات الدفاع الجوي وكيف يمنعون غاراتنا. وقتها الدفاع الجوي الموجود في الجبهة ومعاها عدد من وحدات المدفعية المضادة للطيران، ومقابلها الإسرائيليين كانوا يملكون ما يزيد على 300 طائرة قتال حديثة وطيارين يعرفوا مواقع دفاعنا الجوي ويعرفوا برضو إمكانياتنا القتالية. نحن الآن في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، المعدات الجديدة ستصل خلال أغسطس، ولا يمكن الانتظار كل هذا الوقت لحين وصولها. بدأت فورا القوات المصرية في تنفيذ خطتها لإعادة احتلال الجبهة بصواريخ سام 2، وبعدها بدأت الكتائب 8 في تنفيذ خطة التحرك بنظام الوسابات وفي صمت لاسلكي تام. ثم تحركت 4 كتائب خلال ليلة 28 و29 يونيو بإضاءة مقيدة بالبطاريات، ووصلت لمواقعها وأصبحت جاهزة للاشتباك قبل أول ضوء يوم 29 يونيو، حتى وصلنا لليوم المجيد في تاريخ قوات الدفاع الجوي وهو يوم 30 يونيو. تمام سيادتك يا فندم. انتهيتوا من تركيب وتنفيذ الشبكة الجديدة يا سيادة اللواء؟ تمام يا فندم. النهاردة شبكة الدفاع الجديدة متمركزة في مستطيل طوله 70 كيلومتر من غرب الإسماعيلية شمالا وحتى طريق السويس جنوبا بعمق 30 كيلومتر. أقرب كتائبنا على بعد 23 كيلومتر غرب القناة. رائع. الشبكة الجديدة دي هتوفر مظل للدفاع جوي بمواجهة 110 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب بموازاة القناة، وبعمق 70 كيلومتر من الشرق للغرب. وبكده تكون المنظومة الجديدة أصبحت قادرة على تقديم الحماية للقوات البرية على الجبهة وتقديم الحماية للعاملين في بناء المواقع المحصنة. يا فندم، تم رصد طيارة استطلاع إسرائيلية على ارتفاع 12 كيلومتر. يا حضرة الضابط، يدي الأمر بالتعامل مع الطائرة. لكن الطيار فلت من الصاروخ. لكن الطيار الإسرائيلي رجع لقاعدته بنبأ إن الصواريخ عادت للجبهة من جديد، وكان الرد في نفس اليوم بعد آخر ضوء بغارة اتكونت من 24 طيارة. نجح المصريين خلال تلك الغارة من إسقاط طيارتين فانتوم وطيارتين سكاي هوك وقصر 2 طيارين، وتكررت غارات الإسرائيليين على مواقع الدفاع الجوي المصري غرب القناة خلال شهر يوليو. في المدة دي أسقطنا 5 طائرات فانتوم و5 طائرات سكاي هوك وأسر 5 طيارين، لذلك أطلق عليه أسبوع تساقط الطائرات. وخلال 3 أيام الأولى من الحرب فقد طيران العدو الإسرائيلي أكثر من 3 طائراته، وأكفأ طياريه اللي كان بيتباهى بيهم وكانت الملحمة الكبرى لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، مما جعل موشى ديان يعلن في 4 أيام القتال في تحديده للمشاكل التي تواجه القوات الإسرائيلية. فقال إن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها الثقيلة ودمائها الأثقل. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات